احتفالاً بذكرى 80 للانتصار التاريخي في معركة بوتشنبو التي قادها زعيم العظيم كيم إل سونغ، قدمت جماعة سامجيون الموسيقية لفرقة مانسودي الفنية عرضها الفني سوتان خالد في مدينة هيسان بمحافظة ليانغانغ من 5 إلى 9 من هذا الشهر. تفرج عليه الكوادر والشغيلة وطلبة الشباب والناشئون في المحافظة والمشاركون في المسيرة الإطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو. ابتدع العرض الفني بالبشرف أغنية الجيش الثوري، وتلته البرامج المتنوعة مثل الغناء السداسي النسائي بوتشنبو الأرض المجيدة والغناء الأهادي النسائي مع بانغ تشانغ الرجالي سودان خالد.